بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يكرمنا به بحقيقة النصرة له ولرسوله فيما نقول وبما نفعل وبأرواحنا وبأموالنا وبما أوتينا من كل قدرة وقوة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ختم به النبوة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أهل الصدق والفتوة وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن في دروس سيرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم نتذاكر في أخبار ما كان منه في الجعرانة، وذلك بعد أن فتح الله تبارك وتعالى عليه هوازن، ومنها فر رئيس هوازن مالك بن عوف إلى الطائف فلحق بثقيف هناك في الطائف. وعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة وفد عليه وفد هوازن وجاءوا بالإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند منصرفه من الطائف قالوا ادعوا الله عليهم، فقال اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم صلى الله عليه وسلم، فبقوا مدة حتى حقق الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. عاد إلى الجعرانة، وقد سبق معنا ذكر بعض ما حصل له في الجعرانة من شؤون وأحوال، ومنها ما رد على أهل هوازن سباياهم، وما قسم الأموال بعد ذلك بين المجاهدين، وما جزع من الغنائم للمؤلفة قلوبهم، وما قال للأنصار، وما كان بينه وبينهم من ذلك الموقف العظيم، والتربية الكريمة التي هيئ بها أولئك القوم لأن يكونوا من أقرب الأمة إلى الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم دنيا وآخرة. وكان في تقسيمه أيضا لتلك الأموال يروي الإمام البخاري عن سيدنا أنس، قل كنت أمشي معه صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، فألحقه أعرابي ففاجأ ذبه جبذ عليه بردة بقوة حتى أثرت حاشية البرد في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال اعتني من مال الله الذي عندك، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له بعطاء. هكذا كان صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الجلف ويجر عليه البرد حتى أثر واحمرت رقبته الشريفة من جر البرد الغليظ الحاشية، فما عنده شيء إلا أعطني من مال الله الذي عندك، فما كان من رسول الله إلا أن ضحك وأمر بعطاه، قال أعطوه صلوات ربي وسلامه عليه، فبما رحمة من الله لنت لهم وإنك لعلى خلق عظيم. في الجعران أيضا لما جاء وفد هوازن قال لهم ما فعل مالك بن عوف رئيسهم، قالوا يا رسول الله هرب فلحق بحصن طائف مع ثقيف، قال لهم صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيت 100 من الإبل فوق ماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرز أهله وأمواله فأمر أن توقف ولم يقسم منها شيئا، ف حبس أهله بمكة عند عمتهم أم عبد الله بنت أبي أمية. قال الوفد: يا رسول الله أولئك سادتنا وأحبنا إلينا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنما أريد بهم الخير، أنا طرحتهم هناك عند عمتهم وتركتهم وأريد بهم الخير، ما أريد وزعهم. فأبلغوا الخبر هوازن إلى مالك بن عوف وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا، وأنه حفظ لك مالك وحفظ لك أهلك، وإن تأتيه مسلما يردهم عليك ويعطيك من عنده. فلما بلغه الخبر علم صدقهم، علم صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الآن مع القوم المحاربين في الطائف من ثقيف، فخشي إن بلغهم الخبر أن يحبسوهم عندهم ويمسكوا. فقدم ناقة له إلى خارج الطائف إلى الطريق في دحنا، وأعد خيلا ركيب عليه في الليل، فخرج وركب بناقته حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه أهل وماله وأعطاه من عندي زيادة 100 من الإبل، أسلم وحسن إسلام وأنشأ أبيات يقول فيها: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي، ومتى تشاء يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباء خادرا في مرصدي. والنبي صلى الله عليه وسلم والله على من أسلم من قومه، قال: أنت واليهم. فمن أسلم من قومه من تلك القبائل من هوازن ومعهم نهم وسلمة وثمالة كان هو الولي عليه، فالتف حوله جماعة من المسلمين وعقد له اللواء، فصار يقاتل بهم من كان على الشرك من المحاربين المشركين، ويغير بهم على ثقيف هؤلاء الذين أبوا أن يسلموا وقد لهم سابق تاريخ مع النبي، قد ردوا أول والآن حصرهم ورجع من عندهم، حتى جاء بعد ذلك وفد إسلامهم فيما بعد. ولا يخرج لثقيف سرح من أنعامهم إلا أغار عليه، وهم بعد ما رجع النبي من الجعرانة إلى المدينة أمنوا فأطلقوا سرحهم، فمسكها مالك بن عوف أخذها عليهم إن شاء الله، محاربين مقادرين. وكان يبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخمس من الغنائم، يقسم كل ما غنم شيء يرسل له خمس، يبعث له مرة 100 بعير، مرة 1000 شاه، حتى في مرة من المرات أغار على سرح لأهل الطائف فاستاق 1000 شاه في غداء واحدة في يوم، طبعا أخذها. فكان يبعث الخمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل على من ينصر الحق ورسوله. في الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول الوقعة في هوازن جماعة من المشركين ينظرون لمن تكون الغلبة من أجل ينتهبون، وفيهم النضير بن الحارث، وهذا جرى عليه أن حدثته نفسه أن يقتل النبي ويفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحضر في يوم حنين كان يحكي قصته فيما بعد، وخرجت مع قوم من قريش مع لدينهم لا يزالون على الشرك، فلنريد إن كانت دبر على محمد أن نغير عليه في من يغير. فلما ترأت الفئتان قالوا: نحن في حيز المشركين. حملت هوازن حملة واحدة ظننا أن المسلمين لا يجبرونها أبدا، قالوا: نحن معهم، وأنا أريد بمحمد ما أريد، وعمدت له قرب منه، فإذا هو في وجوه المشركين واقف على بغلة شهباء ما عاد حجمعون إلا حدود 100 من سادتنا الصحابة، تفرق البقون. ولهذا يقول حولها رجال بيض الوجوه، سيدنا العباس وجماعة من المهاجرين والأنصار من حوالي النبي صلى الله عليه وسلم اللي ثبتوا. قل فأقبلت عامدا إليه، صاحبي إليك إليك، ما صاحوا صيحتهم اللي قال أرعب فؤادي وأرعدت وأرعدت جوارحي. رجعت تقول هذا مثل يوم بدر، الرجل الظاهر على حق هذا بأنه لمعصوم، وأنا شجاع وقوي وأقدر، ولكن ما هو إلا صاح في وجهي صيحة روحت كلي وانهار وانهار وانهارت قواه وخار، ما عاد قدر يعمل شيء، وقد فرعصه ترتعد وقلبه ملآن رعب. قل فوقع في قلبي أن هذا صادق. قال فما كان إلا مقدار حل بناقة، وإذا كر أصحاب رسول الله كر صادقة ورجعوا، وتنادت الأنصار بينها كر بعد فر يا أهل الخزرج، جاء الخزرج فحطمونا حطاما، فرقوا شملنا، شتت أمرنا، وصارت همة كل رجل نفسه بس ينجو بنفسه، ما عاد يعول على شيء، وصارت همة كل رجل منا نفسه. وبعد أن أمر النبي كما تقدم معنا سيدنا العباس ينادي فيهم، قال قلهم يا أهل السمرة يا أهل البقرة يا أهل بيعة الرضوان، هذا رسول الله. فلما سمعوا الصوت أقبلوا من كل مكان كالعشار تحن إلى أولادها، فأقبلوا والتفوا بمعنى فخم، فحمل النبي الحصبة ورماها في وجوه القوم، وكر القوم عليهم كرة، ففروا وتمزقوا الرماه منهم، الشطار الحذاق المدربين الماهرين تفرقوا، كل مفرق وتشتتوا وخافوا، وصارت همة كل واحد نفسه نفسه نفسه نفسه، هربوا. قال فتنحيت في غبرات الناس حتى هبط في بعض أودية أو طعس، فكمنت في خمر شجرة لا يهتدي إلي أحد إلا أن يدل الله تعالى، ما أحد يتوهم من الناس أنه في هنا أحد. فمكثت أياما وما يفارقون الرعب مما رأيت، عاد الرعب فيه منهم من يوم صحوا علي لما قربت من النبي إلى الأعاد، الرعب في قلبي قال، وأيامه وحده في الشجرة ذي وعاد الرعب معه. قال ومضى رسول الله إلى الطائف، أقام ما أقام، ثم رجع إلى الجعرانة. قلت فكر أحسن أرجع إلى الجعرانة، أروح له إلى الجعران وجيلا عنده وأدخل فيما دخل فيه المسلمون، فما بقي إيش الذي أخرنا؟ فقد رأيت عبرا، يقول لنفسه رأيت عبرا، وقد ضرب الإسلام بجيرانه، ينتشر دين الله في الأرض ويدخل في القبائل وفي الأديان وفي الناس، إيش عاد باقي؟ قال وقد ضرب الإسلام بجيرانه ولم يبقى أحد، ودانت العرب والعجم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فعز محمد لنا عز وشرفه لنا شرف، فوالله إني لا على ما أنا عليه. وأقبل يحدث نفسه بهذا الحديث الجعران عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاني بالجعران، قابله. قال أنضير نضير بن هرق، قلت لبيك. قال هذا اللي يتحدث بنفسه، هذا خير لك مما أردت يوم حنين، قال هذا خير لك مما أردت يوم حنين مما حال الله بينك وبينه. فأقبلت إليه سريعا يتري. قال قد آن لك أن تبصر ما أنت فيه، يقول له صلى الله عليه وسلم قد آن لك أن تبصر ما أنت فيه. قلت قد أرى لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيء، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم اللهم زده ثباتا. شوفوا كان عازم على قتله، والحين يحصله ويسلم ويدعو له اللهم زده ثباتا. ما هذا القلب؟ ما يعرف يتحمل على أحد، ما يعرف يحمل للغش على أحد، حتى اللي عزموا على قتله ويدعو لهم بأعلى وأغلى شيء يوجد في العالم وهو الإيمان، يدعو ودعوة صادرة من أين؟ من عند حبيب الرحمن أقرب إلى الإجابة. يقول قال النضير فوالذي بعثه بالحق، لما دعا لي هذا اللهم زده ثباتا، لكأن قلبي حجر ثبات في الدين، مثل الجبل الدين عندي قلب في القلب راسخ، وتبصرة بالحق، ثباتا في الدين وتبصرة بالحق. هنيئا له، أعطاه الله هذا بدعوة حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي هداه، يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداه، فهو يريد هداية خلق الله عليه الصلاة والسلام، ورزقنا الله حسن متابعته. اليوم كثير من المسلمين لو قلت له أن بعض الشياطين والأحسن يهتدون وإلا نقتلهم، قل قتل أبوهم قتل، لكن النبي يقول لك لا الحمد لله الذي هداه. فبمن يقتدي هؤلاء إذن؟ وين حقيقة الإيمان؟ بمن يقتدون؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قال الحمد لله الذي هداه، هو دي كان بيقتل النبي بيصلح الجريمة الكبيرة، الحمد لله الذي هداه. وهكذا من جملة ما حصل له أيضا في الجعرانة أنه في رواية أبي داود جاء أن أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، قال أبو الطفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة، فلما دنت النبي صلى الله عليه وسلم رآها قال بسط لها رداها جلست عليه، فتعجبت في إكرام النبي للمرأة هذه بسط رداها، قلت من هذه؟ قالوا هذه التي أرضعت أم، التي أرضعت قصدون حليمة، حليمة السعدية، قدها مسنة كبيرة، أن بين الرضاع والفترة هذه الآن 60 سنة من يوم أرضعته إلى الآن 60 سنة، وهي أرضعته وهي بنت 20 ونحوها وزيادة، فهي في 80 فوق 80 سنة، فأكرمها ساسا وعرفها بمجرد ما أقبلت. أخته الشيمة جاءت قبل ما عرفها بالعلامة، لأنها كانت أيام يرضى عندهم وهي صغيرة كبرت الآن، فكان من جملة من في هوازن واحد بجاد اسمه بجاد، هذا بجاد صلح جريمة مرة وأخذ بعض المسلمين، كان عنده رجل مسلم عنده أخذه وقطعوا عضو عضو ثم حرقوا بالنار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في يوم هوز إن قدرتم على بجاد فلا يفلتنكم، هاتوا صاحب الجريمة ذا المجرم، قال فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله صادفوا الشيمة، الشيمة ذي أخت النبي من الرضاع، هم شلوهم مرة كلهم ركبوهم وإلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم كانوا يسوقون بسرعة تقول لهم تريضوا ما تعرفون أني أختن صاحبكم هذا من الرضاعة، قال لأنهم ما وثقوا بكلامها ممكن ما صدقوها، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أختكم من الرضاعة، قال صلى الله عليه وسلم وما علامة ذلك؟ إن كنت صادقة فإن بك أثرا لا يبلى مني، بكثر مني لا يبلى. قالت نعم عضها عضطنيها. في عضودها أن يوم كانت تصرفت تصرف عضها فيها. فبقيت أثرها عضها فيها. قالت نعم أردت إياه، فبسط الهردة إكراما صلى الله عليه وسلم وأجلسها عليه، ثم قال سلي تعطي واشفعي تشفعي، في وفاء صلى الله عليه وسلم، وخيرها قال إن أحببتي فعندي تبكين محببة مكرمة معززة، وإن أحببتي أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت، قالت بل تمتعني وتردني إلى قومي، متعها أعطاها نعما وشاء ولمن بقي من أهل بيتها وردها إلى قومها. كلمته في بجاد هذا صاحب الجريمة هذا، وقالت هبه لي عفوا عنه، قال هو لك عفونا عنه، وسامع عن جرائمه وعما كان منه قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، وأعطاها من جملة أعطاها غلاما يقال له مكحول وجارية، وزوجت الغلام على الجارية عندها، ف فلم يزل فيهم نسل بينهم من هؤلاء. جاء إذن في كتب السيرة بعد ذلك أن أمه حليمة لحقت به إلى المدينة المنورة وهي مسنة وتوفيت هناك، فقبرت بالبقيع ومحل قبرها معروف اليوم. هكذا انتهى من تقسيم الأموال، وأبقى شيئا كان عازم على العمرة يأخذهم مشان يتألف به من يجدهم في الطريق، وانتهى المسألة فاعتمر، راح في الليل ورجع في نفس الليلة، حتى جماعة ما أنكروا ذهابه، أنه ذهب واعتمر ورجع في نفس الليلة كأنه بات في الجعرانة معهم، فلهذا جماعة من أصحابه ما عرفوا عن عمرته، ما دروا بها، وهو مشى عليه الصلاة والسلام بالليل، خرج ليلة الأربعاء في 18 شهر ذي القعدة، وراح إلى المكة المكرمة فأحرم بعمرة من مسجد هناك في الجعرانة تحت الوادي في العدوى القصوى، ودخل مكة وطاف وسعى ماشيا على رجله وحلق. هذه ثالث عمرة من عمراته بعد الهجرة عليه الصلاة والسلام، وبعدها كانت عمرته مع الحجة لما حج الرابع، فهذه أربع عمر اعتمرها بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. في أثناء ذلك بالجعرانة جاء رجل يقول يا رسول الله، كما جاء عندنا في الصحيحين، يقول له رجل جاء عليه جبة صوف متضمخ بطيب، قال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فسكت، فجاءه الوحي بهذا الحكم. كان يعلى يقول لسيدنا عمر بن الخطاب ليتني أرى نبي الله في الوقت نزول الوحي عليه، فلما جاءه الوحي أشار سيدنا عمر على يعلى بن أمية قال تعال والنبي الآن يوحى إليه، وعليه كان ثوب مظلل، قال فأدخلني من تحت الثوب، ونظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي محمر الوجه يغطه ساعة، ثم سري عنه أقعد. قال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل وجيء به، قال صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وأجابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا من طيب ثوبا وهو محرم وجب عليه ينزعه أو لبسه مطيب، إنما يعفى إذا طيب بدنه ثم لبس الثوب، فسرى الطيب من البدن إلى الثوب هذا يعفى عنه ولا يلزم نزعه، ولكن إذا طيب الثوب قبل الإحرام ثم أحرم والثوب عليه فبمجرد أن ينزعه يحرم عليه رده. العديد يقول أما الطيب الذي بك يعني ببدنك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها عنك لأنها مطيبة، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، ولأنها جبة اسمها محيط ممنوع يلبسه. ففي هذه الدخلة دخل من كدى، ليقولها كدي الآن، من جهة الجعرانة إلى مكة، في فتح مكة دخل من أعلاها من جهة الحجون من كدى من عاجة، فمعه جماعة من الصحابة اللي حضروا العمرة ورمل في الطواف، وجعلوا مع ومعه الصحابة أرديتهم من تحت آباطهم، وجعلوها على العواتق اليسرى على الكتف الأيسر، وهذا هو الاطباع، يسن للرجل الاطباع والرمل في الطواف الذي بعده سعي، الطواف الذي بعده سعي، أما الطواف الذي يعقبه سعي فلا رمل فيه ولا اطباع، والاطباع في الطواف فقط مخصوص. في السعي ما يسن الاطباع، يسن الاطباع في الطواف، فالطواف الذي بعده سعيون، الاطباع في الطواف كله، والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، فيرمل ثلاثا ويمشي أربعا. هكذا فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة كأنه بات بها، ثم عزم يوم الخميس، اعتمر ليلة الأربعة رجع إلى الجعرانة، في يوم الخميس تحرك راجعا من الجعرانة إلى المدينة المنورة، فمر على سرف إلى مر الظهران قاصدا نحو المدينة، بعد أن استخلف على مكة عتاب بن أسيد، شاب في نجف 20 سنة، وكان من جملة الحكم في اختياره أنه ليس من الذين قد ولقوا في الدم من قبل أيام الحروب الجاهلية، فلم يقتل أحدا، ولو ولى أحد من الذين كانت بينهم الحروب في الجاهلية ليقول هذا قاتل عمي، هذا قاتل أبي، هذا قاتل أخي، ربما أثار الشيطان النفوس، فما ولى أحد من كبار السن اللي قد اشتركوا في الحروب السابقة أبدا، وجاب هذا الشاب صغير وما عرفوا ما أتاه الله من عقل ومن قدرة فولى عتاب بن أسيد، ووصاه بهم وخلف معه من أجل التعليم. سيدنا معاذ بن جبل قال جلست تفقه الناس في الدين، تعلمهم القرآن، ناس أسلموا عدهم في مكة يحتاجون تعليم، فأبقى سيدنا معاذ بن جبل يعلم ويدرس، وسيدنا عتاب بن أسيد هو الأمير على مكة، وصى بهم وصي يقول له أتدري على من استعملتك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال استعملتك على أهل الله، يعني على أهل حرم الله وأهل بيته، انتبه، يعني أحسن القيام فيهم وتأدب معهم، وقلت تكون ولايتك مضبوطة باحترام وشرف لأهل المكان. فما أوفاه صلى الله عليه وسلم وما أشد تعظيمه لشعائر الله، مع أن القوم هم اللي خرجوه وهم اللي آذوه، وصى الأمير بهم وقالوا استعملتك على أهل الله، انتبه من القيام بالأمر فيهم، وجعل له في كل يوم درهم، قال لك في اليوم درهم من أجل يستغني عن العمل وعن الكسب، ومن أجل لا تمتد عينه إلى يد أحد، يبقى مكتفي بالدرهم. فلما توجه النبي قام خطب في الناس، قال أيها الناس، أجاع الله كبد من جاع على درهم، قال من عنده درهم في كل يوم وعده يجوع أجاع الله كبده، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما كل يوم فليست لي حاجة إلى أحد. اسمعوا، أنا هنا مستخلف عنه، أقضي بالحق والعدل وبالتقوى والشرع، ما أنا في حاجة لفلوس أحد ولا أخذ من أحد ولا لالتفات أحد، ومعي ما يكفينا وكل منكم ينتبه لنفسه. ومشى عليه الصلاة والسلام يوم 19 تقريبا ويوم 20 من شهر ذي القعدة، فوصل يوم الجمعة إلى المدينة المنورة 27 شهر ذي القعدة، والمدينة متلهفة بعودته صلى الله عليه وسلم بعد مدة غاب عنها فيها شهرين وأيام، غاب عن المدينة المنورة في رحلته هذه كلها إلى فتح مكة وإلى هوازن وإلى الطائف، ثم عاد عليه الصلاة والسلام، فخرجوا إليه مشتاقين للقائه، استقبلوه على عادتهم، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المطاع. في تلك السنة حج بالناس سيدنا عتاب بن أسيد، وسيدنا معاذ يعلم، ومن معه من فقهاء، وحج الناس فيهم المسلمون وفيهم بقايا المشركين وفيهم من يطوف بالبيت عاري وفيهم. في السنة التي بعدها أرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا بكر الصديق يحج بالناس، وأرسل وراءه سيدنا علي بن أبي طالب يبلغ الناس سورة براءة. فلحق سيدنا علي بسيدنا أبي بكر، فلما وصل ظن أن النبي بعثه أمير، تأخر وقدمه للصلاة، قال لا، أما رسول الله بعد ما بعثني أمير على الحج، بعثني مبلغ عنه، والإمارة لك أنت أمير. فصلى خلف سيدنا أبو بكر. فلما كان في عرفة قام سيدنا علي فقرأ على الناس سورة براءة ونادى فيهم ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان. خلاص عنده، فتهيأت مكة من جديد لاستقبال حبيب الحميد المجيد لياتي إلى الحجة في السنة العاشرة، ومكة صافية ليس فيها مشرك وليس فيها من يطوب البيت عاري ولا من يرج. فجاء وأخبر الناس بحجه، فتجمع الناس حتى اجتمع 100,000 و24,000 حاج كلهم مسلمون موحدون أتباع هذا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان له فتح الله. هذه من أطول المدد التي غاب فيها عن المدينة المنورة، شهرين ونصف، شهرين و16 يوم غاب فيها حتى عاد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد عودته مباشرة إلى المدينة كان إسلام ابني زهير بن أبي سلمة، زهير بن سلمة المعلقة حقه القصيدة في الكعبة، إحدى المعلقات السبع، ولد بجير ثم كعب الشاعر هذا الذي يقال أن موته كان بحضرموت. كعب بن صاحب القصيدة المشهورة بانت سعاده، كان بعد عودته صلى الله عليه وسلم من الجعرانة في هذا الوقت كان مجيئهم إلى المدينة، وكان إسلامهم بعد أن أهدر النبي دمه لهجائه للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام. فتأتي قصته معنا إن شاء الله في درسنا الآتي، ونفعنا الله وإياكم بذكر هذا النبي وأخباره وسيرته، ورزقنا حسن متابعته وأكرمنا بنصرته، فإن الله يختار له أنصارا في كل زمان في كل مكان على درجات في النصرة، فأوفاهم وأصفاهم، أجلهم عطاء وأكرم حباء، وله المرافقة غدا. مع أولئك الذين نصروه في عهده المصون الكريم في أيام عمره الشريف، الصادقون المخلصون الأوفياء من الأنصار له، معهم يحشرون هناك ويدخلون مداخلهم، أكرمنا الله بذلك. أشار الحق إليهم بقوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني هم في وشك اللحق بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فانظر نسبة نصرتك لهذا النبي بالكلية بالأكثر بالبعض بأي وجه من الوجوه في كل حالة من حالاتك، اللهم ثبتنا على نصرته بكل ما أوتينا على التمام والكمال بالأرواح والأموال والأنفس والعقول والأهل والأولاد وما أوتينا كله، اجعله في نصرتك ونصرة هذا المصطفى. بسر الفاتحة إلى حضرته الكريمة وإلى روح سيد عبد الله بن أبي بكر العطاس بن عبد الله بن علوي الحبشي وموتانا وموت المسلمين، وإلى حضرة النبي، اجمعنا وإياهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة في زمرة المصطفى محمد، وأن تراض عنا وخلفهم فينا في المجيء بخير خلف برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.